بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ثم أما بعد، كنا قد توقفنا عند الكلام على المزيد في مختصر الأسانيد، فنقرأ إن شاء الله تعالى. معرفة المزيد في مختصر الأسانيد، أو إن كان في مخالفة بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول المؤلف رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بزيادة راوي في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في مختصر الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في رفع الزيادة، وإلا فمتى كان معدعنا مثلا ترجحت الزيادة. نعم، الآن يتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما إذا وقع خلاف في رواية حديث وفي طرق الحديث على شيء، فمنهم من يروي عنه الحديث بواسطة، ومنهم من يروي عنه الحديث وقد رواه مباشرة عن شيء، ففي ذلك اختلاف. هذا الاختلاف لا شك أنه مر معنا بصور كثيرة، من هذه الصور ما يأتي تحت هذا العنوان: المزيد في متصل الأسانيد. وصورة ذلك كما ترون مثلا في هذا المثال، هذه رواية يرويها البخاري رحمه الله تعالى من طريق أنس بن سيرين. لا يروي البخاري بالطبع عن أنس بن سيرين، ولكن هو يروي بإسناده إلى أنس بن سيرين. قال: سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في صلاة الضحى. هنا وقع الخلاف على أنس بن سيرين، فمن الرواة من رواه عنه هكذا بالتصريح بالسماع من أنس مباشرة، ومن الرواة كما جاء في بعض طرقه في السنن من يرويه عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد ابن المنذر عن أنس. إذن في هذه الرواية، الرواية الثانية زيادة عن الرواية الأولى، وهو ذكر عبد الحميد ابن المنذر، والرواية الأولى يرويها أنس بن سيرين مباشرة عن أنس ابن مالك. هنا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن كانت المخالفة، يعني وقع الاختلاف على هذا الشيء وهو أنس بن سيرين بزيادة راوي وهو عبد الحميد بن المنذر في أثناء السند، أي في وسط زيادة راوي أو راويين، ومن لم يزدها أتقن، من لم يزد أتقن، يعني الذين رووا عن أنس بن سيرين تلاميذه الذين لم يذكروا عبد الحميد بن المنذر أتقن. لماذا؟ لأنهم إذا لم يكونوا أتقن وكان الذين زادوا هذه الزيادة هم أتقن، فعند ذلك يحكم على هذا بالانقطاع، يحكم عليه بالانقطاع. طيب، لو فرض مثلا، لو فرض أن الذين رووا هذا الحديث عن أنس مباشرة ثقات، والذي رواه هنا عن أنس بن سيرين وزاد عبد الحميد بن منذر عن أنس مثلا من أهل الصدق وممن يحسن حديثهم، فإنه يحكم على حديثهم بالوهم، وأنهم زادوا هذا الراوي فيحكم على هذه الزيادة بالشذوذ، يحكم عليها بالشذوذ. إذا قد نحكم مرة على هذا الطريق بالانقطاع، متى؟ إذا كان الذين رووا عن أنس ليسوا بهذه القوة، ولم يكن هناك تصريح من أنس بن سيرين عن أنس بسماعه لهذا الحديث. طيب، إذا كان هنا رجال ثقات والذين رووا عن أنس بن سيرين كذلك ممن يقبل حديثهم، فما هو العمل؟ قال الحافظ في هذه الحالة: إذا وجد هنا التصريح بالسماع من أنس بن سيرين عن أنس، فعند ذلك يقال هذا أو تلك الرواية التي زاد فيها عبد الحميد من المزيد في متصل الأسانيد، فهذه الرواية نسمي بأنها متصلة وليست منقطعة. ما الدليل على أنها متصلة وليست منقطعة؟ وجود التصريح، لأنه قال سمعته، فعند ذلك لا نحكم على هذه الرواية بالانقطاع، لا نحكم عليها بالانقطاع، ولا نستطيع كذلك أن نحكم عليها بالتدليس، لأن أنس أولا ليس مدلسا، ثانيا وإن قلنا أنه مدلس فقد صرح بماذا؟ بالسماع. إذا احتمالية الانقطاع في هذه الرواية الناقصة منتفي بماذا؟ بالتصريح بالسماع. إذن ليس هنا مشكلة في هذه الرواية التي فيها التصريح بالسماع، لكن المشكلة هنا في هذه الزيادة، فإذا كانت هذه الزيادة من طريق ضعفاء فهي غير مقبولة، من طريق ناس أقل في المنزلة والمكان بكثير فإننا نحكم عليها بالوهم والخطأ، واضح؟ فإن كانت من طريق ثقة كذلك فلا نواهم في هذه الحالة ثقة، لا سيما إذا كان أنس بن سيرين قد سمع من عبد الحميد بن منذر، وعبد الحميد بن منذر قد سمع من أنس بن مالك بغير هذا الحديث، والأصل عند الرواة أنهم يبحثون عن الأسانيد العالية، فلا ينزلون بمثل هذه الصورة أو لا يذكرون هذه الوسائط، واضح؟ بعد ذلك قال هذا أيضا مما زاده الثقات، والحديث بالأصل عندنا قد ثبت فيه سماع التلميذ من الشيخ وهو أنس بن سيرين من أنس رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، ليس موضع الزيادة هنا كما قد يفهم البعض، وإنما يقصد في موضع الزيادة بالرواية الناقصة، في موضع الزيادة لكن من الرواية الناقصة، فهنا عبد الحميد بن المنذر وموضع الزيادة، أين موضعه؟ هو بين أنس بن سيرين وبين أنس، فلا بد من تصريح من أنس بن سيرين عن أنس حتى ننفي بذلك شبهة واحتمال الانقطاع، وهنا بالفعل قد صرح أنس، فينتفي هنا الانقطاع وتنتفي كذلك شبهة التدليس، لأنه إذا لم يصرح فنخشى عند ذلك أنه يكون هنا انقطاع، أو يخشى كذلك أن يكون قد دلس هذه الرواية فعنعنت، وهذا ممن قد يستدل به بعض العلماء إذا جاءت رواية مثل هذه الصورة، مرة يروي الرواية مباشرة بدون واسطة عن الشيخ بالعنعنة، ويروي عنه آخرون بواسطة، يقولون إذا كون قد روى الحديث هنا بواسطة وروى الحديث هنا ناقصا بدون ذكر هذه الواسطة بالعنعنة، فهذا مما يستدل به على تدليس هذا الراوي، على تدليس هذا الراوي، كما ذكر ذلك العلائي وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض المواطن، لكن إذا صرح هنا بالسماع كما ترون فعند ذلك ينتفي تنتفي شبهة التدليس. طيب هل نحكم على هذه الورد الورد؟ لا، لا يحكم عليها، ويقال هذا من المزيد في متصل الأساني. طيب كيف وقع هذا الأمر؟ يقولون استطاع الجمع، يحتمل أن أنس بن سيرين ما سمع هذه الرواية مباشرة من أنس، وإنما أخذها عنه بواسطة عبد الحميد ابن المنذر، ثم تسنى له بعد ذلك في موطن آخر في وقت آخر أن يسمع الحديث منه مباشرة، فروى بعد ذلك عنه الحديث مباشرة. ولماذا يسمع منه نفس الحديث مباشرة وعنده الحديث من قبل بواسطة؟ نقول هذا لأن أهل العلم والرواة دائما كانوا يعجبهم ويحبون أن يعلوا في الرواية، فيسمع الحديث مباشرة بدون واسطة وبدون وسائط. إذن هذه صورة المزيد كما قال الحافظ بن حجر، وأو إن كانت المخالفة بزيادة راو في الإسناد ومن لم يزدها، أي من الرواة عن أنس، لأن الخلاف من على من؟ على أنس بن سيرين. واضح؟ هنا الرواية من طريق البخاري، والبخاري لو لم تكن هذه الرواية ثابتة مناقصة ما أخرجها في صحيحه. قال ومن لم يزدها أفضل ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا أو معنعنا مثلا ترجحت الزيادة، وكان هنا عنعنا خالفنا وراضعا، فعند ذلك ترجح هذه الرواية المتصلة، ويحتمل عند ذلك الانقطاع في تلك الرواية. هذا أيضا مثال آخر، رواية يروي عبد المبارك، عبد المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة عن أبي مرثد الغنوي. هنا اختلف على عبد الرحمن بن يزيد، فمرة رواه سفيان بهذه الصورة، ومرة رواه جماعة من الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر عن واثلة عن أبي مرثد. واضح؟ فهنا عبد الرحمن بن يزيد قال عن بسر عن واثلة، لم يذكر ماذا؟ لم يذكر أبا إدريس. واضح؟ فهنا أيضا ينظر، فإذا بالراوي هو سفيان، وإذا ببسر قد صرح بسماعه من أبي إدريس، فيقال هذا أيضا من المزيد في متصل الأسانيد. وقد قال هنا نعم، قال أبو حاتم الرازي كثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فوهم ابن المبارك وظن أن هذا مما رواه عنه واثلة، وليس كذلك، بل هو مما سمعه بسر من واثلة، أي مباشرة بدون أبي إدريس. وأما سفيان فوهم فيه من دون ابن المبارك، لأن جماعة ثقات رواه عن ابن المبارك عن ابن جابر إلى واسطة، يعني كمان ذكر سفيان هنا قيل أيضا أنه ليس موجودا عن ابن جابر، وصرح بعضهم بلفظ الإخبار بينهما، وشرط أن يقع التصريح بالسماع كما ذكرنا. نعم. أو إن كانت المخالفة بالإتصال أي الراوي ولا نرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. نعم. الاضطراب بارك الله فيكم مبحث كذلك من مباحث علوم الحديث، وهو أنه أولا في اللغة الاضطراب لغة هو فساد الأمر وفساد نظامه، يقال اضطرب البحر ما إذا اشتدت أمواجه وتلاطمت أمواجه وضرب بعضها بعضا وتلاحقت. والاضطراب عند المحدثين فيما إذا وقع التكافؤ أولا أو وقع الاختلاف، فيختلف الرواة على أوجه متزاوية في القوة، يختلف الرواة على أوجه في الرواية متساوية في القوة، ولا يستطاع الجمع بين هذه الوجوه. فعند ذلك إذا لم يمكن الترجيح حكم بالاضطراب، حكم بالاضطراب. إذن فيقال الحديث الذي يروى على أشكال متعارضة متدافعة ولا يستطيع الناقد أو الباحث أن يوفق بين هذه الأوجه وبين هذه الطرق، وهي وذلك لتكافؤها في القوة وتساويها، فعند ذلك يقال بالاضطراب. وقد يقع الاضطراب السنة في الإسناد، وقد يقع كذلك في المد. فقال الحافظ رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. نعم يقع في الإسناد ويقع في المتن، لكن أكثر كما قال الحافظ وقد يقع في الإسناد غالبا، أكثر من الحديث التي يحكم عليها بالاضطراب يكون الاضطراب واقع فيها في الإسناد وليس في المتن، وليس في المتن، لأن الحكم على المتن بالاضطراب يستدعي ذلك أن يكون من الفقهاء، من الفقهاء وليس من المحدثين، ليس من المحدثين. وقد يقع كذلك الحكم على المتن بالاضطراب من المحدثين، ولكن كما ذكر حافظ بن حجر قال: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، لأن تلك هي وظيفة المجتهد في الحكم، هذه وظيفة المجتهد، فعند النظر في المتن هذه وظيفة، لكن الأصل أن يحكم بالاضطراب على الإسناد، على الإسناد. إذن من أجل أن نحكم بالاضطراب لا بد من التعارض، لا بد من الاختلاف، لا بد من عدم إمكانية الترجيح أو الجمع والتوفيق بين هذه الروايات. فإذا لم يمكن للإنسان أن يرجح، والترجيح بالطبع صوره كثيرة جدا، ولذلك حتى الذين قد يحكمون بالاضطراب على حديث من الأحاديث، في حديث مثلا شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث الذي ساق الدارقطني رحمه الله تعالى طرقه في العلل، وقد اضطرب فيه الرواة واختلفوا فيه اختلافا كبيرا، اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، وعده البعض مثالا للمضطرب كالعراقي رحمه الله تعالى وغيره، فقد عدوا هذا الحديث مثالا للمضطرب الإسناد، حيث جاء من طرق مرسلة ومن طرق متصلة ومن طرق منقطعة إلى غير ذلك من الاختلاف الكبير بين الرواة. فمن لم يستطع الترجيح فعند ذلك يحكم باضطرابه، ومن استطاع أن يرجح كما رجح البعض وبين أن من طرقه ما يدل على عدم كونه مضطربا فرجح فيه الإرسال، أي رجحوا بعضا من طرقه المرسلة، فدفعوا عند ذلك القول بالاضطراب. إذن الحكم بالاضطراب من الأمور التي تختلف من باحث لآخر أو من عالم لآخر، فقد يحكم عالم على حديث بالاضطراب في إسناده، وذلك لعدم إمكانية الترجيح، ولكونه يرى ذلك التعارض لا يستطيع أن يرجح بينه. وقد يأتي آخر فيقف مثلا على شيء من الطرق الجديدة التي يستطيع بها أن يرجح كفة على أخرى أو طريقا على طريق آخر فيدفع وينفي عند ذلك الاضطراب. ولذلك الحكم بالاضطراب أمر فيه تعسف فيه عسر وليس مثلا كالحكم على زيادة بالشذوذ أو على رواية بالنكار. الحكم بالاضطراب أشد. وقد وجد من كلام العلماء أنهم قد يطلقون الاضطراب على مجرد اختلاف مع إمكانية الترجيح وكأنهم نظروا في ذلك إلى اللغة الاختلاف. فترى وقد ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى ولذلك قد يذكرون في بعض الأمثلة فيقولون الاضطراب قد يجامع الصحيح والحسن ويعنون بذلك أنه هو صح وإن كان فيه اضطراب ويعنون هنا بالاضطراب ماذا؟ الاختلاف. وهذا موجود من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن كلام كذلك ابن رجب الحنبلي. فبعد ذكرهم للاختلاف في الرواة أو الروايات والأسانيد يقولون قد اضطربوا فيه ثم بعد ذلك يسرد الطرق يسرد ماذا؟ الطرق. وهذا أيضا موجود من كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. قال هنا لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. وقد ذكرنا أن كما ذكر المناوي رحمه الله تعالى في شرح هذه الجملة وقول لأن ذلك يعود إلى المجتهد الذي ينظر في الحكم ينظر فيه الحكم. هذا بالنسبة إلى الاضطراب في الإسناد. الاضطراب في المتن قلنا أن هذا أمر ليس بالسهل وإنما هو أمر فيه تعذر وفيه كذلك عسر وذلك أيضا لأن أفهام الناس تختلف ومعرفة الناس تختلف فقد ترى أنت خلافا بين لفظين ولا تستطيع أن توفق بين هذين اللفظين فيأتي آخر فيستطيع أن يوفق بين هذين اللفظين أو بين هذين المعنيين أو الحكمين. ولذلك كما ذكرنا من قبل عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه قال ائتوني بأي حديثين يظهر لكم فيهما تعارض وأنا أوفق بينهما وأنا أوفق بينهما. نعم. وقد يقع الإجدال عنده لمن يراد اضطراب حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. نعم. هذا مر معنا في الكلام بارك الله فيكم على قضية القلب والكلام على المقلوب. فهنا يقول حفظه قد يقع الإجدال عنده يعني قد يطلب الراوي الرواية عن عمد وقد نبهنا على ما جاء في قصة البخاري رحمه الله تعالى وما جاء في قصة ابن عبد الهادي مع المزي وما جاء كذلك في قصة ابن معين مع أبي نعيم. فهنا ينبه يقول قد يقع الإبدال عمدا يعني يحدث هناك قلب في الروايات عن عمد كما وقع للبخاري. وهذا أيضا اعتماد من الحافظ كأنه يرى صحة هذه القصة. قال والعقيلي وغيرهما. العقيلي رحمه الله تعالى ذكر مسلمة ابن القاسم قال أن العقيلي كان جليل القدر وعظيم كذلك المكانة وذكروا أنهم ما رأوا مثله وكان من المكثرين في التصانيف وكان حافظا مكثرا في الحديث. وذكروا كذلك أنه لم يكن يخرج أصلا يعني كتبه العتيقة التي دون فيها الأحاديث فاجتمع الطلاب وقالوا إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس. هذا الرجل على حفظه وعلى تذكره وتيقظه إما أن يكون من أحفظ الناس وإما أن يكون من أكذب الناس. فاتفقوا على أن يكتبوا له كذلك مجموعة من الأحاديث من رواياته يزيدون فيها وينقصون فيها، يعني يغلبون تلك الروايات، فأتوا إليه حتى يمتحنوه، أتوا إليه حتى يمتحنوه، فقالوا معنا أحاديث نريد أن نقرأ عليك. قال اقرأوا. فلما جلس أحدهم فقرأ فأتى على الزيادة وأتى على النقص فتفطن لذلك، فطن لذلك وعلم الأمر، فأخذ منهم الكتاب ثم أصلح الخطأ وصوب الكلام في كتابهم، فانصرفوا من عنده وقد طابت نفوسهم وشهدوا له بالفضل والمكان. هذا الذي وقع للعقيلي وهو مشابه لما ذكر في درسنا الماضي. نعم. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. نعم، شرطه أي شرط هذا القلب عن عمد المتعمد وهذا الذي أيضا ذكرناه من قبل، ألا يستمر عليه بعد الوصول وبلوغ الغاية وإدراك المراد وهو اختبار الشيء، فإن وقفوا على حفظه فعند ذلك قد صوب هو الأمر ورد الأمور إلى نصابها، وإن لم يتفطن فإنه يجب عليهم أن يبينوا الصواب وأن يظهروا ما فعلوه للناس، أولا ليقبل ذلك منهم، ثانيا يتفادوا أن يكتب الأحاديث على الخطأ السامعون أو الحاضرون. قال وشرطه أن يستمر عليه، ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني يكشف هذا الأمر ويبين الصواب من الروايات بعد الاختبار. نعم. ولو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراض مثلا فهو من أقسام الموضوع. نعم. قال فلو وقع الإبدال يعني القلب والتغيير وإدخال شيئا في الإسناد أو في المتن على خلاف الصواب، فلو وقع ذلك عن خطأ فقد مر معنا، وينظر في ذلك إلى كمية هذا الخطأ وإلى كيفية هذا الخطأ، فينظر إلى أخطاء الراوي كما وكيفا، فإن كانت أخطاؤه قد كثرت وزادت عن الحد وفيها من المنكرات ما فيها وفيها من الأوهام والطوام ما فيها، فعند ذلك يطعن فيه ويقبح فيه ويقبح في حفظه، لكن لا يحكم عليه بالكذب ولا يحكم عليه بالورع. متى يحكم عليه بالكذب؟ إن أدخل ذلك على سبيل العمد، وإن أدخله على سبيل العمد ففيه تفصيله، إن أدخله على سبيل العمد بقصد الاختبار والامتحان فجائز مع مراعاة شرط ذلك وضابطه، وإن أدخل ذلك على سبيل الإغراض وهو أن يقول عندي ما ليس عند الآخرين وأن ينفرد بذكر هذه الرواية على هذا الوجه ليلفت أنظار السامعين إلى غير ذلك، قال فهذا من أقسام الموضوع، فلا فرق أن يضع الإنسان حديثا كاملا أو يضع إسنادا أو يضع متنا لإسناد أو يضع رجلا في إسناد أو يضع كلمة في متن، فإن أدخل ذلك على سبيل العمد فهذا وضع وكذب، وضع وكذب، وإن ذكر على سبيل الخطأ كتفسير وغير ذلك فهذا مر معنى أنه إدراج، أنه ماذا؟ إدراج. طيب على سبيل الوضع، قال العلماء ممن كان يفعله بهذا القصد على سبيل الكذب إسماعيل بن أبي حية، إسماعيل بن أبي حية كذاب وكان يدخل في الحديث ما ليس منه من باب الإغراق، وكذلك ذكروا عن البهلول بن عبيد الكندي كما ذكر ذلك أيضا السخاوي في فتح المغيث وذكر ذلك السيوط في تدريب الراوي. نعم. ولو وقع غلطا فهو من المطلوب أو المعلم. نعم، وقع هذا الإبدال على سبيل الغلط فقد مر معنا هذا من المقلوب، أو من الإدراج أو إلى آخره، بحسب المهم يعل تلك الزيادة أو هذا الإبدال أو هذا التحريف إلى آخره. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحح، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. نعم، قد يقع هناك إبدال وتغيير في الكلمات في المتن، فإن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، مثل مثلا ما جاء عن ابن مهدي رحمه الله قال رأيت في كتابي حرفا غلطا، فتصحف ابن حمير وجده ابن حميد فكان كلما رأى ذلك ضحك. قال فإن كان لك بالنسبة إلى النقط وقد تتبدل نقطة واحدة فتؤدي إلى تغيير المعنى، فللمصحف إن كان تغيير النقط فللمصحف، مثل مثلا وافد وواقد، فيبحث الإنسان عن ابن وافد لا يجده في الفاء وإنما هو ابن واقد، هذه نقطة. ولذلك لما كان العلماء قديما في كتابة الأولين لا ينقطون، فكانوا يذكرون هذا النقط كتابة، فيقولون مثلا مثلا حامد واضح، فيقولون بالحاء المهملة، حتى لا يظن الإنسان جامد واضح. وإن أرادوا ذلك يقولون تمام بالجيم، كذلك مثلا لو أردنا مثلا تامر ويامر فيقولون بمثنى فوقية أو بمثنى تحتية، فيعرف أن هذه نقطتين مثلا واضح. واحد بالمثنى أو بالموحدة حيث يفرق لك بين النقطة وبين النقطتين واضح، وهكذا من أجل أن يميز. لكن مع وجود الطباعة الحديثة ومع وجود بعد ذلك في العصور المتأخرة كانت قضية ماذا؟ النقط، قال وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف ومعرفة هذا النوع مهمة، لأن هذا يؤدي إلى تغيير المعنى، ولذلك ذكروا مما يعني يثار من باب الفكاهة والمزاح إلى غير ذلك، ذاك الأمير الذي رفع إلى الخليفة أن هناك من الفتية ما يشغبون في إمرته ويحتاجون إلى تأديب، فقال احصهم لي، يعني اجمع أعدادهم واحصرهم، فجاءه الكتاب ولكن فيه تصحيف، فلما قرأ احصهم إذا بي يقرأ احصهم لي، فقام بدل من حصرهم ليخسر. هذه نقطة واحدة أدت إلى مشتقل قلب المعنى إلى قلب الحال كله، إلى قلب الحال. نعم. ومعرفة هذا النوع المهمة وقد صلى فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. نعم، العسكري رحمه الله وأحمد بن حسن بن عبد الله بن سيد العسكري، وقد كتب أو طبع كتابه واسمه تصحيفات المحدثين. قال والدارقطني وغيرهما، الدارقطني رحمه الله ذكر أن كتاب هذا هو كتاب أيضا في التصحيف ولكنه مخطوط ولم يطبع. نعم. وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في مسألتين. نعم، نتكلم الآن الحافظ رحمه الله أن الأصل عدم الإبدال، فلا يبدل الإنسان في الرواية، فلا يجوز إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين، لأن المسألة فيها خلاف، فمنهم من يمنع منعا مطلقا وهو الرواية بالمعنى حتى بهذه الضوابط، ويشترط الرواية باللفظ، ويشترط في ذلك الرواية باللفظ. ومنهم من يرى جواز الرواية على المعنى بضوابط وشروط. هذه الشروط ذكرها العلماء رحمهم الله، فقالوا كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا، الشرط الأول أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ، فإن كان جاهلا بالدلالات والمعاني فلا يجوز له أن يروي الرواية على المعنى. لماذا؟ لأن اللفظ قد تذكر أنت وتأتي من مرادك، لكن هذا المرادف قد يكون فيه إطلاق أو مثلا أعم، أو دلالته على المعنى ليست قوية كقوة اللفظ الآخر في التأكيد والدلال، فلا بد أن يبدل الإنسان اللفظ بما يساويه في القوة وفي العموم أو في الخصوص أو في الإطلاق أو في التقييد إلى غير ذلك. إذن الشرط الأول أنه لا بد أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، الثاني أن يبدل الله بما يساوي، كمثلا الجلوس بالقعود والاستطاعة بالقدرة والعلم مثلا بالمعرفة، وإن كان أيضا بينهما في بعض الأحيان فرق، لكن هذا شرط أيضا شرطه العلماء. قالوا أيضا لا بد أن تكون الترجمة، ترجمة الكلام متساوية في الجلاء والظهور والخفاء، فاللفظ هناك لفظ يدل على المعنى بجلاء ووضوح وظهور، وهناك لفظ بمعنى لكنه لا يدل على المعنى بمثل هذا الظهور، فلا بد أن يأتي باللفظ الذي يكون ظاهرا بمرادف ظاهر مثله، أو لفظ يكون خفيا بلفظ يكون خفيا في الدلالة والمعنى مثله. قالوا كذلك ألا يكون مما يتعبد باللفظ كألفاظ مثلا الذكر والأوراد أو لفظ التشهد، فالتشهد كحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن، فقام وقد أخذ بيد عبد الله بن مسعود وعلمه التشهد، قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخر التشهد، فعند ذلك لا بد من الاتيان بهذا اللفظ. كذلك في ذكر النوم، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، واضح. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ذلك، ثم جاء عند موطن ونبيك الذي أرسلت فقال ابن مسعود ورسولك الذي أرسلت، فقال لا، وكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الأول ونبيك الذي أرسلت، فدل ذلك على أن لابد في هذا اللفظ، لأنه يقصد به لفظ توقيفي ولفظ يقصد به التعبد، أن يذكر بماذا؟ بلفظه. كذلك لابد أن يكون اللفظ ليس من الألفاظ الجوامع، فهناك من الأحاديث ما هي دالة على جوامع كلمة صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من جوامع الكلم، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكقوله الخراج بالضمان، فهذه حديث جامعة لا ضرر ولا ضرار، فإذا أراد الإنسان أن يروي بالمعنى ماذا سيقول؟ لا يستطيع أن يقول في ذلك شيء، ولذلك مثل هذه الأحاديث خراج بالضمان والبين على المدعي والعزماء جبار ولا ضرر ولا ضرار، فهذا أيضا مما لا يصح أن يروى بالمعنى لعدم إمكانية الإنسان على أن يأتي بالترجمة الدالة على هذا المعنى كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالت ولا لإتمام اللفظ المراد باللفظ المراد له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، وربما يحيل المعاني على الصحيح بالمسألتين. نعم. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يقين منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف من منزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حدثه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستدلال. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة بالعجم بلسانه للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. نعم. إذا يقول حافظ أن اختصار الحديث فأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما تعلق له ببقية منه، يعني ما لا تعلق له بما يبقيه منه، يعني هناك جملة، وهذا موجود كما في صنيع البخاري رحمه الله تعالى. في البخاري قد لا يصح الحديث تاما، فمسلم مثلا في صحيح، وإنما قد يقتصر على فقرات منه. المهم هذه الفقرة تكون تامة، لأن هذه الفقرة تخص حكما ويستفاد ويؤخذ منها حكم معين، فلا تكون ناقصة باستثنائها أو بدون استثنائها إلى آخره. أما إذا كان الحديث ينقسم إلى جملتين ويشتمل على حكمين ويتضمن مسألتين، فلا بأس أن يفصل مسألة عن مسألة. أما إذا كان حديث يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره، فيأتي فيفصل الحديث، وقد يكون آخره فيه استثناء أو فيه تخصيص لعموم في صدره، أو فيه تقييد لإطلاق في صدره، أو فيه تبيين لإجمال في صدارة الحديث، فلا يصح الفصل ولا يصح الاختصار. ولا يصح ماذا؟ الاختصار. قال: لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين. حديث جاء في جملتين، كأن هذا خبر منفصل وهذا خبر منفصل، فلا يضر عند ذلك. طيب من الذي يتفنى له ذلك؟ يتفنى له العالم بمدلولات الألفاظ، العالم بالأحكام، العالم بهذه الأخبار، أو ما يدل ما ذكره على ما حدث، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الاستثناء ماذا يا إخوان؟ فيما سطر السماء العشر، نعم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، نعم، لا تخلطنا عن بيان إلا عن قرار، لا تخلطنا إلا عن قرار، يعني ممكن لا تفرق بيعا أو هكذا، لا تفرق في بيع إلا عن قرار. لأن قال لا إله إلا الله فكانت موقع إلا لربها، يعني المهم أن يأتي صدر الحديث وفيه استثناء، هذا الاستثناء هو تخصيص، فإذا فصل هذا الاستثناء فعند ذلك سيكون الحكم ماذا؟ على العموم، وألغى هذا التخصيص، فلا شك أن هذا مشين ومعلوم. نعم. قال: وأما الرواية بالمعنى إبدال اللفظ للفظ آخر فهذا فيه خلاف، والخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز، وهذا قول الجمهور. واستدل العلماء كابن الصلاح رحمه الله تعالى، وذكر أن الذي يشهد له حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف، أن أكثر ما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينقل بألفاظ مختلفة، فتكون واقعة واحدة، وإذا بهم ينقلون تلك الواقعة أو ذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظ واحد، فلو كانوا يشترطون هنا الرواية باللفظ لاتفقت ألفاظهم، ولكن وقد اختلف نقلهم في اللفظ مع اتحاد المعنى واتفاق المعنى دل ذلك على كونهم يرون الرواية بالمعنى. ولذلك قال الحافظ بن حجر والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع، هذا يضم الدليل الذي ذكرته الآن، الإجماع على جواز شرط الشريعة للعجم بلسانهم العارف به. فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى يعني من العربية إلى الفرنسية، من العربية إلى الإنجليزية، فلا شك أن المعنى يختلف، والدلالة من حيث الخفاء والغموض أيضا قد تختلف قليلا. جاز ذلك للحاجة، جاز ذلك للحاجة، فمن باب أولى أن يكون من العربية إلى العربية مع توفر هذه الشروط التي ذكرناها. نعم. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون تصرف فيه. قال القاضي عياض: طيب، نحن ذكرنا من قبل، ذكر الحافظ أنه لا يجوز أن يروي حديثا فيذكر صدره دون بقية الحديث، أو أن يترك الاستثناء مثلا، وذلك لاختلاف المعنى. إذن العمدة في ذلك هي قضية الإخلال بالمعنى، فإذا لم يكن هناك خلل في المعنى فلا بأس بذلك. وذكر أخونا مثلا حديث لا يتفرقن في بيع إلا عن تراض، فإذا قلنا لا يتفرق البائع مع المشتري واضح، فكيف سيكون الحال؟ من أخذ شيئا لزم المشتري البائع، وإنما لا يكون التفرق إلا عن تراض. طب لماذا؟ لأن صحيح النسبة قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، البيعان بالتراضي ما لم يتفرقا. طيب ما لم يتفرقا، فإن وقع التفرق فعند ذلك انعقد البيع، انعقد البيع. فلو أراد أحد الآن أن يلزم المشتري، أو أراد المشتري أن يلزم البائع، فإنه قد يتحايل، يا فلان بكم هذه السلعة؟ والله السلعة بخمسة، لا هي علي ستة، أخذها منك عفوا بأربعة، فيقول لا أبيعها، فيقبض السلعة ويتفرق ويهرب منه ويجري منه، ويقول ها قد وقع التفرق وقد تم البيع. هذا الحديث باستثناء إلا عن تراضي، فلا بد أن يكون التفرق الذي هو دليل على نفوذ البيع وصحة البيع وانعقاد البيع، لا بد أن يكون عن تراض. أما إذا كان عن جبر وقهر وظلم وبدون رغبة فلا يصح. فلو أن رجلا ذكر الحديث بدون قوله إلا عن تراض فهذا لا يجوز. نعم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع الكثير من الرواة قديما وحديثا والله موفق. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعبلا بقلة، واحتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلاك، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتني به الحافظ أبو موسى المديني فلقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق. حسن التوقيت ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل نعم. يقول الحافظ رحمه الله فإن خفي المعنى أولا قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواد المعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. وقد ذكر السخاوي رحمه الله أنه كاد الجواز أن يكون إجماعا هناك إجماع أو شبه إجماع بين العلماء رحمه الله تعالى في قضية الرواية بالمعنى ولكن بماذا بهذه الضربة. قال فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلته وهذا ما يسمى بعلم الغريب وهذا الفن من الفنون المهمة ولا يصح أن يقدم عليه الإنسان برأيه لأن يفسر المعنى برأيه أو بهواه بدون علم وبدون معرفة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حرف من الغريب فقال سألوا في ذلك أصحاب الغريب فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن وأجود التفسير ما جاء في طبعا رواية أخرى إذا أردت شرح الغريب فأفضل ما يكون من تفسير هذا المعنى أو توضيح لهذا اللفظ فيما إذا جاء بتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أو يكون ذلك عن صحابي أو يكون ذلك عن أحد الأئمة. وكما سيذكر الحافظ ابن حجر أن ممن صنف فيه كالكتب المصنف شرح الغريب كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام وكتاب أبو عبيد القاسم بن سلام وكذلك أبو عبيد معمر بن المثنى يعتبر أيضا ممن صنف فيه وكذلك النضر وكذلك الأصمعي. والظاهر أن أبا عبيد معمر بن المثنى هو أول من صنف فيه الغريب. وأما كتاب القاسم بن سلام فهو كتاب حافل وقد قال إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة جمع كتاب شرح الغريب في 40 سنة قال وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال يذهب إلى القبائل العربية وإلى البدو هؤلاء فيسمعوا كلامهم فعند أن يرى كلامهم يستطيع أن يستدل بذلك على معاني الكلمات الواردة في مثل هذه الروايات. قال وكنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. هذا الكتاب 40 سنة وهذا يدل على تأني هذا الإمام فينبغي للإنسان أن يتأنى في التصنيف وأن يتأني في التأليف. ثم كثرت بعد ذلك الكتب بعد كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام لكن قال الحافظ بن حجر وهو غير مرتب وهذه عادة الكتب المتقدمين ثم قال قد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف هذا طبعا الحروف فيسهل عند ذلك البحث عن الكلمة. قال وأجمع منه كتاب أبو عبيد كتاب أبي عبيد الهروي وهو أحمد بن محمد الهروي وكتابه معجم كتابه كتاب الغريبيين هكذا قال هناك الحاشية. قال وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني وأبو موسى المديني جمع هذا الكتاب ونقب عليه واستدرك ثم جاء من بعد الزمخشري ونكمل إن شاء الله هذا الكلام على هذا الموقف.